بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب المسائل الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد توقفنا عند مسألة سئل عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي مسألة تتعلق برد الحقوق. فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن الرجل الذي يكون له أو يكون له على رجل دين فيجحده هذا الرجل، أو أنه يغصبه غصبا أو شيئا، ثم هذا الرجل يظفر ويصيب مالا من جنس ماله الذي اغتصب أو من غير جنسه، فهل له أن يأخذ مقدار حقه؟ هذه المسألة مشهورة عند الفقهاء بمسألة الظفر، أي بمعنى أنك تظفر بشيء من مالك الذي اغتصب أو أخذ منك بغير حق. فسئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة، مسألة الظفر، فأجاب رحمه الله فقال: وأما إذا كان للرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا فيه نوعان. إذن المسألة عن رجل أخذ حقه ظلما، سواء كان شيء أخذ بالدين أو أخذ شيئا أو أخذ بالعين، كما قال شيخ الإسلام له حق من عين أو دين، فماذا يصنع؟ هل له أن يأخذ حقه بغير إذن هذا الذي أخذ حقه ظلما؟ فذكر شيخ الإسلام نوعين لهذه المسألة، يعني يريد أن يفصل فيها. فقال رحمه الله: فهذا فيه نوعان، أحدهما أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به. فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. إذن هذا هو النوع الأول، أن يكون الاستحقاق لك سببه ظاهر، وضرب ثلاثة أمثلة على ذلك. المثال الأول ما يتعلق بالزوجة، فالزوجة لها نفقة واجبة على زوجها، فلو امتنع الزوج من آداء هذه النفقة فللمرأة أن تأخذ حقها، لأن الاستحقاق سببه ظاهر فلا يحتاج إلى إثبات. وذكر الدليل على ذلك رحمه الله فقال: لما ثبت في الصحيحين أن هند بنت عتبة ابن ربيعة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وذو مال، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وبنية. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحديث، وهو حديث في الصحيحين كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فقال معلقا عليه: فأذن لها أن تأخذ نفقتها من ماله بالمعروف بدون إذنه. إذن هذا هو المثال الأول فيما يتعلق بالمرأة التي امتنع زوجها من النفقة عليها، سواء كان هذا الزوج امتناعه لبخله أو لظلمه يظلم هذه المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفتى هندا رضي الله عنها بأن تأخذ ما يكفيها من مال زوجها وكذلك ما يكفي ولدها. المثال الثاني ما يتعلق بالضيافة، قال واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به. يعني العلماء لا يختلفون أن الضيافة من مكارم الأخلاق وهي كذلك من محاسن الإسلام، لكنهم اختلفوا في وجوبها، هل حق الضيف واجب أو أنه مستحب فقط؟ إن أعطيته حق الضيافة فقد أكرمته ووفيت، وهذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الإسلام، وإذا لم تعطه فليس عليك إثم في ذلك. هذا مذهب الجماهير، الجماهير يقولون هي ليست واجبة، أبو حنيفة ومالك والشافعي، وخالفهم في ذلك أحمد، فقد ذهب رحمه الله إلى أنه يجب على المضيف أن يضيف هذا الضيف إذا كان مسلما وكان مسافرا في القرى، فإذا امتنع هذا المضيف فللضيف أن يطالب بحقه عند الحاكم، فيستحق الضيف الضيافة على من نزل به. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام لأنه ضرب مثالا بذلك، قال واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به. والدليل على ذلك ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، عندما سأله عقبة ابن عامر رضي الله عنه، قالوا له يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا، فما ترى فيه؟ يعني لا يقومون بحق الضيافة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. هذا صريح في أن لك حقا، لهذا قال فخذوا منهم حق الضيف. فظاهر هذا الحديث أن الضيافة واجبة، وأن من نزلت عنده إذا امتنع من آداء هذا الواجب فلك أن تأخذ منه حقك قهرا، فهذا استحقاق سببه ظاهر. هذا هو دليل الحنابلة على وجوب الضيافة، وكما أشرت فخذوا منهم حق الضيف. وكذلك استدلوا بحديث أبي شريح العدوي الذي أخرجه كذلك البخاري ومسلم في الصحيحين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فسألوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. فقال العلماء هنا هذا تأكيد على أهمية الضيافة وأنها واجبة، بل جعل هذا من لوازم الإيمان بالله واليوم الآخر، فدل على وجوبها، وأكد ذلك في النص نفسه أنه قال وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. يعني 3 أيام يجب أن تضيف هذا الرجل حق الضيافة، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وكذلك جاء عند أبي داود وعند ابن ماجه، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة الضيف حق على كل مسلم. فقوله حق على كل مسلم نص يدل على الوجوب. إذن هذه الأدلة تدل على ما قرره شيخ الإسلام تيمية، استحقاق الضيف الضيافة، استحقاق الضيف لضيافته على من نزل به. فهذا السبب أي سبب الاستحقاق ظاهر، فلما كان ظاهرا جاز للضيف أن يأخذ حقه. وضرب مثالا أيضا بالنفقة، نفقة الولد على والده، وهذا أيضا شيء متفق عليه، أن الوالد هو الذي ينفق على ولده. لماذا؟ لأن هذا جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله عز وجل في القرآن عندما ذكر الوالدات اللاتي يرضعن أولادهن قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأمر الله سبحانه وتعالى بالنفقة وبالكسوة، وهذا يكون على الوالد الذي هو والد هذا الصبي أو هذه الصبية، فيجب عليه أن ينفق على أولاده، وهذا شيء متفق عليه. فإذا قصر الوالد ولم ينفق على ولده جاز للولد أن يأخذ حقه، لأن سبب الاستحقاق ظاهر فيأخذ حقه. ثم قال رحمه الله: وهكذا من علم أنه غصب من ماله غصبا ظاهرا يعرفه الناس فأخذ عين المغصوب أو نظيره من مال الغاصب. هذه الصورة الثانية، أن يأتي شخص أو هذا مثال من الأمثلة لكنه يتعلق بالغصب، وهو من النوع الأول أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، كأن يأتي شخص فيغتصب مالك والاغتصاب واضح وظاهر غصبا ظاهرا كما قال يعرفه الناس، فيأتي صاحب هذا المال المغصوب فيأخذ عين المغصوب أو يأخذ ما يقابله، يأخذ نظيره من مال الغاصب، يعني هذه الصورة يجوز له أن يأخذ حقه المغصوب، لأن سبب الاستحقاق ظاهر، الناس كلها تعرف أن هذا المال اغتصبه فلان. وكذلك لو كان له دين عند الحاكم وهو ينطله فأخذ من ماله بقدره ونحو ذلك، يعني هذه أيضا من الصور التي يكون سبب الاستحقاق ظاهرا، فأخذ ماله الحاكم، أخذه دينا ثم ماطله لا يرد له الدين، يماطل ويماطل مع أنه حاكم قادر على دفع هذا المال لكنه يماطل، فماذا يصنع صاحب المال أو صاحب الحق؟ له أن يأخذ من ماله أي من مال الحاكم بقدر ما أخذ منه الحاكم. هذا كله يدل على ماذا؟ على النوع الأول، هذه الصور كلها تكون في النوع الأول، أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا. ثم ذكر النوع الثاني رحمه الله فقال: والثاني لا يكون السبب ظاهر الاستحقاق، مثل أن يكون قد جحد دينه أو جحد الغصب ولا بينة للمدعي، فهذا فيه قولان. الآن جاء إلى الصورة الثانية وذكر أن هذه الصورة أو هذا النوع، ذكر النوع الثاني وذكر أن هذا النوع هو الذي فيه الخلاف. أما النوع الأول إذا كان السبب ظاهر، أي بمعنى سبب الاستحقاق في أخذ ماله ظاهر، وضرب مثالا بنفقة الزوجة ونفقة الولد وحق الضيف ومن اغتصب من ماله غصبا ظاهرا وهكذا، لما جاء إلى النوع الثاني لا يكون السبب ظاهر الاستحقاق، وضرب مثالا بمن أعطيته دينا ثم جحد هذا الدين، يقول ليس لك دين عندي، ليس لك دين عندي، فينكر ويجحد وأنت ليس لك بينة، فهنا لا يكون السبب ظاهر الاستحقاق. ففي هذه الصورة لو ظفرت بمال هذا الرجل هل يجوز لك أن تأخذ ماله لأنه أخذ دينك ثم أنكره؟ ذكر للعلماء قولين، فقال رحمه الله: أحدهما ليس له أن يأخذ، وهو قول مالك وأحمد. إذن هذا هو القول الأول في المسألة، قول الإمام مالك رحمه الله وقول كذلك الإمام أحمد، لا يجوز له الأخذ، وهذا أيضا القول عرف عن بعض التابعين كمجاهد والحسن البصري ذهبوا إلى هذا القول. بماذا استدل هؤلاء؟ سيذكر شيخ الإسلام دليلهم، وهو حديث مشهور: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا هو دليلهم، وهذا الحديث سيأتي ذكره وسيذكر شيخ الإسلام كذلك ما روي في هذا الحديث. قال شيخ الإسلام تيمية: والثاني له أن يأخذ، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى. إذن هذا هو القول الثاني، أنه يجوز له أن يأخذ حقه، بمعنى إذا ظفرت بمال لهذا الرجل الذي أخذ دينك وجحده وليس معك حجة ولا بين عليه أنه أخذ مالك، لم تكتب هذا الدين ولا شهود عندك، فهنا الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يقولون يجوز لك أن تأخذ من ماله إذا ظفرت به، لكنهم يقيدون ذلك إذا كان من جنس المال، يعني مثلا أخذ منك دينا دنانير فأنت ظفرت بدنانير لهذا الرجل فلا بأس أن تأخذ لأنك ظفرت من جنس مالك، وهذا مشهور مذهب أبي حنيفة. فإن كان من جنس المال لا بأس. أما إذا لم يكن من جنس المال، كأن مثلا استدان منك دنانير فذهبت إليه وقلت له أعطني الدين الذي عندك، فجحدك وقال لا دين لك عندي ولا بينه كذلك على هذا، ثم ظفرت بمال لهذا الرجل لكنه ليس من جنس الدنانير، كأن يكون مثلا ظفرت بعشرة من التمر، عشرة صاع من التمر تمكنت منها ووصلت إلى يدك وهي لهذا الرجل الذي جحد دينك. فبعضهم يقول ما دام أن المال ليس من جنسه لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، لكن لو كان من جنس المال الذي أخذه منك فلا بأس. إذن هذه أقوالهم باختصار، طائفة لا تجوز ذلك وتراه حراما، وطائفة تسوغ ذلك وتقول لا بأس. قال شيخ الإسلام وهو يحتج لهؤلاء بعد أن ذكر القول الثاني، قال فيسوغ عندهما الأخذ من جنس الحق لأنه استيفاء، ولا يسوغ الأخذ من غير الجنس لأنه معاوضة، فلا يجوز إلا برضا الغريم. إذن هذا القول الثاني، وهم الذين أباحوا الأخذ لكنهم اشترطوا أن يكون من جنس الحق الذي أخذ منه. قال والمجوزون يقولون إذا امتنع من آداء الواجبات عليه ثبتت المعاوضة بدون إذنه للحاجة، لكن من منع الأخذ مع عدم ظهور الحق استدل بما في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا دليل من ذهب إلى عدم الجواز، إلى التحريم، لا يجوز، دليل الإمام مالك والإمام أحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا تخن من خانك. ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أنه متى أخذ منك مال فهذه خيانة من هذا الرجل، لا شك أنه خانك وأخذ حقك، فعليك ألا تخون هذا الرجل ولا تأخذ منه مال بغير علمه. لماذا؟ لأنك ستدخل في عموم هذا النص، وهذا نص عام، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه الترمذي في جامعه، وهو حديث حسن كما قال الترمذي، وأخرجه الدارمي في سننه، وكذلك أخرجه البخاري في التاريخ الكبير وهو عند الحاكم والبيهقي. بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث لأن في إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وكذلك في إسناده قيس بن الربيع، لكن له شواهد، وبهذه الشواهد حسنه جمع من أهل العلم، لأنه روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جاء من طريق أبي هريرة، وجاء من طريق أنس، وجاء من طريق رجل صحابي سمع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا بمجموع هذه الطرق حسنه العلماء، ومنهم الإمام الألباني رحم الله الجميع. وكذلك حديث ولم يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب منه، أو إلا عن طيب نفس منه، كما جاء عند الدارقطني، وجاء قبله عند أحمد في المسند، وجاء كذلك عند ابن ماجة، وهو عند الحاكم في المستدرك، وكذلك له عدة طرق، وجاء عن عدة من الصحابة، عن أنس وعن ابن عباس، وأخرجه كذلك البيهقي، وقواه بعض أهل العلم كابن المديني، وجاء من حديث أيضا أبي حميد الساعدي. إذن هذه كلها تدل على أن الحديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل. والشاهد من هذا الحديث أن من أخذ مال غيره بغير علمه لم يأخذه عن طيب نفس، فيدخل في هذا العموم. إذن هذه أدلة مالك وأدلة أحمد على عدم الجواز من أن تأخذ مال غيرك بغير إذنه، فتكون خيانة. قال بعد ذلك رحمه الله وفي المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال يا رسول الله إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإن قدرنا لهم على شيء أفنأخذه؟ فقال لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الحديث هكذا رواه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، رواه بهذا السياق فذكر رحمه الله قصة هذا الحديث، وفيه أن بشير بن الخصاصية يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جيران له، وأن هؤلاء الجيران يعني يأخذون منهم فلا يتركون لهم شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ويستفتيه، يقول إن قدرنا على شيء هل نأخذه، يعني هل يجوز لنا أن نأخذ شيئا من مالهم بغير علمهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، فنهاه، ثم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. في الحقيقة هذا الحديث فيه خطأ، لماذا؟ لأن تركيب القصة، قصة بشير بن الخصاصية، على هذا الحديث المرفوع أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذه ليست في الكتب المسندة، وغير موجودة بهذا السياق، فكأنه حصل وهم، قد يكون من النساخ وقد يكون من شيخ الإسلام نفسه، فهو بشر رحمه الله وغفر له، فالخطأ وارد في ذلك، فكأنه قد أدرج هذا الحديث وركب على هذا المتن. فقصة بشير موجودة في سنن أبي داود، لكن لا يوجد هذا الحديث بعينه يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فعلى كل حال الحديث الشاهد منه هو المرفوع أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذا هو الشاهد. أما القصة كما أشرت حصل شيء من الوهم أو حصل شيء من الخطأ، وهذا وارد كما هو معروف. ثم قال رحمه الله وفي السنن، هكذا يقول، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. هذا الحديث هو الذي ورد عن بشير بن الخصاصية، وهو في سنن أبي داود، وجاء عند غير أبي داود كذلك، عند أحمد في المسند، وأخرجه قبل ذلك عبد الرزاق في المصنف. وهذا الحديث فيه أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أهل الصدقة أنهم يعتدون علينا، فقال أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. فهنا نهاها النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن المصدق يذهب فيأخذ المال من أهل الصدقات، وقد يستحلف رب المال إذا اتهمه، يقول له لا تخفي المال فيستحلفه إذا حصل التهمة. فهنا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا، لكن أمره النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكتم، فقال له أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف في إسناده، رجل مجهول وهو ديسم من بني سدوس، وهو التابعي الذي يروي هذا الحديث عن بشير ابن الخصاصية. فهذا الحديث في إسناده رجل، وهذا الرجل في عداد المجهولين. أما الحديث الأول الزيادة التي فيه فهي غير ثابتة، أي بمعنى أن هناك وهم حصل لا ندري من هذا الوهم، ولم نجد هذا الحديث مسندا. فبعد أن ذكر هذه الأحاديث شيخ الإسلام تيمية قال فهذه الأحاديث تبين أن حق المظلوم في نفس الأمر إذا كان سببه ليس ظاهرا وأخذه خيانة لم يكن له ذلك، وإن كان هو يقصد أخذ نظير حقه لكنه خان الذي ائتمنه، فإنه لما سلم إليه ماله فأخذ بعضه بغير إذنه ولا استحقاق ظاهر كان خائنا. إذن شيخ الإسلام تيمية يرجح قول من ذهب إلى عدم الجواز، وهو مذهب مالك ومذهب كذلك أحمد. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هذه خيانة، والحديث صريح في ذلك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وزد إلى ذلك الحديث المشهور: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقد ذكرنا أنه حديث حسن. أما الذين أجازوا ذلك استدلوا بآيتين من كتاب الله، واستدلوا ما يتعلق بحديث هند بن عتبة، من حديث هند بنت عتبة الذي أشرنا إليه آنفا وقد ذكره شيخ الإسلام. أما الآيتان فهي قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا هذه الآية دليل على المعاقبة بالمثل، هذا الرجل أخذ مالي ثم ظفرت بشيء من ماله، فلي أن أخذ حقي لا أزيد ولا أنقص، فهذا هو دليل أبي حنيفة والشافعي. وكذلك بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهذه الآية أيضا كسابقتها في الاستدلال، فالمعاقبة بالمثل جاءت به القرآن ودلت عليه هذه الآية والتي قبلها: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واستدل أيضا أبو حنيفة والشافعي بحديث عائشة أن هند بنت عتبة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح الحديث، وهو في الصحيحين وقد ذكره شيخ الإسلام تيمية. وما هو وجه الشاهد من ذلك؟ قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها بغير إذنه، فيجوز للرجل أيضا الذي له حق على رجل أن يأخذ المال بغير إذنه. لكن شيخ الإسلام كما أشرت يرد الاستدلال بهذا الحديث ويقول: هذا الحديث فيه ما يتعلق إذا كان السبب سبب الاستحقاق ظاهرا، وهو أن المرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها فظلمها وامتنع من النفقة، فسبب الاستحقاق ظاهر فلها أن تأخذ. أما ذاك الذي لا بينة له ولا حجة، سبب الاستحقاق غير ظاهر، فلا يجوز له أن يأخذ حتى لا يتهم، فلا تخن من خانك. هكذا يفسر شيخ الإسلام تيمية هذه الأحاديث. وأكدوا ذلك الذين أباحوا، قالوا: أن من جاز له أخذ دينه ويأخذ من جنس المال الذي أخذ منه، جاز له أخذه مع تعذر الجنس أيضا، ما دام أنه أخذ مني حقي فأنا أخذ بقدر الحق، فكأن يأخذ مني دنانير فأنا أخذ منه دراهم، فيكون الدراهم بالدنانير، لكني لا أزيد، لا أخذ شيئا زائدا على حقي. فلو أخذ مني 10 دنانير ثم ظفرت ب100 درهم، لأن 10 دنانير تقابلها 100 درهم، فظفرت ب100 درهم وهي تقابل 10 دنانير، جاز لي أن أخذ لأنه أخذ حقي. هذا مذهب القائلين بالجواز، مذهب أبي حنيفة والشافعي. والذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة، الذي يظهر رجحانه هو القول بالجواز. لماذا؟ لأن من ظلم وأخذ حقه بغير وجه وهو لا يستطيع على أخذه، ثم ظفر بمال بمثل ما أخذ منه وبمثل ما ظلم، له أن يأخذ قدر حقه، لكنه لا يجوز له أن يزيد، لأن من أخذ قدر حقه ولم يزد على ذلك فهو في الحقيقة لم يخن من خانه، وإنما أنصف نفسه وأخذ حقه ممن ظلمه. ولهذا الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن لما ذكر هذا الحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، قال: إذا نظرنا في هذا الحديث سنجده مخالفا لحديث هند التي أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها، لأنه كما أشارت في الحديث نفسه قالت: رجل شحيح. وفي الحقيقة لا خلاف بين الحديثين، لأن الخائن هو الذي يأخذ ما ليس له أن يأخذه، يأخذه ظلما وعدوانا، فأما من كان مأذونا له في أخذ حقه من مال خصمه فله أن يأخذ حقه، فهذا لا يقال هو خائن. يعني لا تخن من خانك بأنك تقابله بخيانة مثل خيانته، وهذا في الحقيقة لم يخنه، إنما استرد حقه، قبض حقه لنفسه، بخلاف الذي أخذ الحق، هذا اغتصب وأنكر وجحد. فلا شك أن هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهي مسألة الظفر، فجاز لك أن تأخذ حقك سواء ظفرت من جنسه أو بغير جنسه، وسواء كان سبب الاستحقاق ظاهرا أو لم يكن ظاهرا. ثم قال شيخ الإسلام تيمية: لأن شيخ الإسلام رجح عدم الجواز وانتصر لمذهب مالك وأحمد، والصواب في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. ثم ذكر حجة القائلين بالجواز، فقال رحمه الله: وإذا قال أنا مستحق لما أخذته في نفس الأمر لم يكن ما ادعاه ظاهرا معلوما، يعني هذا الرجل عندما أخذ حقه يقول أنا أخذت حقي ولم آخذ شيئا زائدا عليه. فشيخ الإسلام يقول هذه الدعوة وادعاء الاستحقاق ليس ظاهرا، بخلاف حديث هند فالاستحقاق ظاهر، فهي زوجة ولها نفقة. ثم ضرب مثالا قال: وصار كما لو تزوج امرأة فأنكرت نكاحه. يضرب مثالا أن هذه الصورة هي شبيهة بصورة أخذ الحق وليس هناك استحقاق ظاهر في أخذه. قال: وصار كما لو تزوج امرأة فأنكرت نكاحه ولا بينة له، فإذا قهرها على الوطء من غير حجة ظاهرة فإنه ليس له ذلك. ولو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته لبينة اعتقد صدقها فكانت كاذبة في الباطن لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه في الباطن. هذه الصورة التي يذكرها شيخ الإسلام متعلقة بالعقود. فمثلا ذهبت امرأة إلى الحاكم وزعمت أن زوجها قد طلقها وأتت ببينة على ذلك، وهذه البينة في الحقيقة ليست صحيحة، هي بينة كاذبة في الباطن، لكن الحاكم حكم بها واعتقد أن هذه البينة صادقة، اعتقد صدقها. قال شيخ الإسلام: فإن حصل ذلك لم يكن لهذا الزوج أن يطأ هذه المرأة مع أنه في الباطن هي زوجته، لأن البينة هذه مكذوبة، لكن القاضي اعتقد صدقها فحكم بها. فهذا الذي يستدل به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، يريد أن يقول إن الحاكم لو حكم في مسألة وأنت ليس لك حجة وبنى على بينة كاذبة فلا يحق لك أن تقول أنا سأطأ هذه المرأة لأنها في الحقيقة زوجتي وما زالت زوجتي، فهذه البينة مكذوبة. لا بد أن تعلم أن العلماء أجمعوا على أن حكم الحاكم لا ينفذ في الباطن فيما يتعلق بالدماء والأموال. فلو حكم مثلا الحاكم أو القاضي لزيد من الناس بمال وحكم به لعمر وكان مجتهدا ومتحريا للحق، لا يجوز لعمر أن يأخذ هذا المال لأنه في الباطن هو يعرف أنه مبطل، هذا شيء متفق عليه في الدماء والأموال. لكن الخلاف فيما يتعلق بالعقود والفسوخ، فهل حكم الحاكم في الظاهر مع العلم في حقيقة الأمر في الباطن ما ينافي هذا الحكم وأن الحاكم أخطأ لكنه اجتهد؟ والصواب أن حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. فكون الحاكم حكم لهذه المرأة فهي ظالمة، لكن نقول لهذا الرجل لا يجوز لك أن تطأ هذه المرأة لأن الحاكم قد حكم، فتعرض نفسك للأذية وتعرض نفسك للمساءلة وتظهر في الظاهر أنك تغتصب هذه المرأة، فإذا حكم الحاكم فيكون حكمه نافذا في الظاهر، وإن كان في حقيقة الأمر هذه المرأة هي زوجته لأنه لم يطلقها والبينة التي أتت بها إنما هي بينة كاذبة، لكن الحاكم اجتهد وتحرى الحق فظن صدق هذه البينة. ولهذا قال شيخ الإسلام: فإن قيل لا ريب أن هذا يمنع منه ظاهرا وليس له أن يظهر ذلك أمام الناس لأنهم مأمورون بإنكار ذلك لأنه حرام في الظاهر، لكن الإنسان إذا كان يعلم ذلك سرا فيما بينه وبين الله تعالى قيل فعل ذلك سرا يقتضي مفاسد كثيرة منهي عنها، فإن فعل ذلك في مظنة الظهور والشهرة وأن يتشبه به من ليس حاله كحاله في الباطن، وقد يظن الإنسان خفاء ذلك فيظهر فيورث مفاسد كثيرة ويفتح أيضا باب التأويل. يعني بمعنى أن الحاكم لو حكم في هذه المرأة أنها طلقت من هذا الرجل بهذه البينة الكاذبة لا يجوز لهذا الرجل أن يقول بل هي زوجتي في الباطن وأنا سأعاملها معاملة الزوجة وسأطأها، لا يجوز له ذلك، فإن هذا في الحقيقة يسبب مفاسد كثيرة وهو منهي عن ذلك بحكم الحاكم. قال: وصار هذا كالمظلوم الذي لا يمكنه الانتصار إلا بالظلم، كالمقتص الذي لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوان، فإنه لا يجوز له الاقتصاص، وذلك أن نفس الخيانة محرمة الجنس فلا يجوز استيفاء الحق بها، كما لو جرعه خمرا أو تلوط به أو شهد عليه بالزور لم يكن له أن يفعل به ذلك، فإن هذا محرم الجنس، والخيانة من جنس الكذب. إذن يؤكد رحمه الله مذهب مالك ومذهب أحمد في عدم الجواز، فبعد أن ضرب مثالا بحكم الحاكم في مسألة المرأة التي طلقت يقول: وهذا أيضا مثله، لا يجوز له أن يأخذ حقه لأن هذه خيانة، وأصل الخيانة محرمة، وهذا لا يسلم لأننا لا نسلم أن هذه خيانة. أخذ حقك وأخذ مالك الذي ظفرت به لا يكون خيانة، بل هو أنصفت نفسك وأخذت حقك الذي أخذ منك ظلما. لهذا قال: فإن قيل هذا ليس بخيانة بل هو استيفاء حق، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خيانة من خان، وهو أن تأخذ من ماله ما لا تستحق نظيره. قيل هذا ضعيف لوجوه. إذن شيخ الإسلام يضعف القول بأن هذه ليست بخيانة، ويضعف هذا من عدة وجوه وسيذكرها رحمه الله، وهي ثلاثة وجوه. ما هي هذه الوجوه؟ قال: أحدها أن الحديث فيه أن قوما لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، أفنأخذ من أموالهم بقدر ما يأخذون؟ فقال: لا أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكذلك قوله في حديث الزكاة: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا؟ فقال: لا. والجواب عن هذا الوجه الأول أن الحديث قد قلنا ليس كما ذكره شيخ الإسلام تيمية، فلا حجة فيه، فقد ركبت القصة على المتن، وهو قوله: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ذكر قصة غير صحيحة ولا هي مسندة ولا موجودة في كتب المسانيد ولا المعاجم، ولم ترد في قصة أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فلا حجة فيها. فهذه القصة أنهم سئلوا عن الجيران أنهم لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، هذه ليست في الحديث، الحديث هكذا ورد: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وكذلك الحديث الثاني الذي ذكره فيما يتعلق: أفنكتم من أموالنا بقدر ما يأخذون منا، كذلك هذا الحديث ضعيف لا يصح، فلا تقوم به حجة، لأنه من طريق ديسم وهو من بني سدوس، وهذا الرجل كما أشرت مجهول وفي عداد المجهولين، فالحديث ضعيف لا يصح. ثم انتقل إلى الوجه الثاني فقال رحمه الله: ولا تخن من خانك. الثاني أنه قال: ولا تخن من خانك، ولو أراد بالخيانة الأخذ على طريق المقابلة لم يكن فرق بين من خانه ومن لم يخنه، وتحريم مثل هذا ظاهر، لا يحتاج إلى بيان ولا سؤال، وهو قوله: ولا تخن من خانك، فعلم منه أنه أراد أنك لا تقابله على خيانته فتفعل به مثل ما فعل بك، فإن أودع الرجل مالا فخانه في بعضه، ثم أودع الأول نظيره ففعل به مثل ما فعل، فهذا هو المراد بقوله: ولا تخن من خانك. وفي الحقيقة هذا لا يسلم أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد ذكرنا هذا من كلام الخطابي رحمه الله، فإن الخطابي في معالم السنن لما ذكر الحديث قال: معناه لا تخن من خانك ليس المقصود أنك تأخذ حقك، فأنت تقبض حقك لنفسك، أما أن تغتصب حق الغير وتخون مالهم هذه هي الخيانة، أما هذا فليس بخائن الذي يأخذ حقه، فمعناه لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته، لكن هذا لم يخن، إنما قبض حقه. إذن هذا الوجه أيضا لا يسلم، لأنه ليس هذا هو المراد بقوله: ولا تخن من خانك، كما رجح ذلك أبو حنيفة والشافعي والخطابي رحمه الله. بقي أمر يتعلق بهذا الجزء الثالث، وهو خطأ حصل في الطبعة التي بين أيدينا فيما يظهر، وذلك أنه قال الثالث أن كون هذه خيانة لا ريب فيه، وإنما الشأن في جوازه على وجه القصاص، فإن الأمور منها ما يباح فيه القصاص كالفواحش والكذب ونحو ذلك. قال الله تعالى في الأول: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فأباح العقوبة والاعتداء بالمثل. فلما قال هنا: ولا تخن من خانك، علم أن هذا مما لا يباح فيه العقوبة بالمثل. ولا شك أن هذا خطأ، لا يجوز القصاص في الفواحش. وقد قرر هذا شيخ الإسلام تيمية لما ذكر: لو جرعه خمرا أو تلوط به أو شهد عليه بالزور لم يكن له أن يفعل به ذلك، فهذا محرم الجنس. وهذه النسخة التي بين أيدينا بتحقيق أبي عبد الأعلى حصل فيها هذا الخطأ وهذا السقط، فغير المعنى. لكن الصواب أن يقال كما هو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 30 صفحة 75 و300، أن يقال: وإنما الشأن في جوازه على وجه القصاص، فإن الأمور منها ما يباح فيه القصاص. هذا الكلام سقط بعده، قال: كالقتل وقطع الطريق وأخذ المال. هذا كله ساقط من النسخة التي بين أيدينا، النسخة التي حققها أبو عبد الأعلى خالد بن عثمان، فسقط هذا فغير المعنى، وهو قوله: كالقتل وقطع الطريق وأخذ المال، هذا الذي فيه القصاص. فإذا قتل اقتص منه، إذا قطع الطريق اقتص منه. ثم قال: ومنها ما لا يباح فيه القصاص. هذه سقطت أيضا، عبارة ومنها ما لا يباح فيه القصاص. ثم ضرب مثالا: كالفواحش والكذب ونحو ذلك. فهذه النسخة التي بين أيدينا إنما ذكر ما يباح فيه القصاص، فذكر الفواحش والكذب، فتغير المعنى تماما. فأحببت أن أشير إلى ذلك، وهذا هو الوجه الثالث، وختم به شيخ الإسلام المسألة. وهذا كما أشرت هو حجة مالك وأحمد، والصواب هو مذهب أبي حنيفة، لأن هذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام هي من الأدلة على جواز أن تعاقب بمثل ما عوقبت. فهذا الرجل أخذ مالك، جاز لك أن تأخذ من ماله بقدر ما أخذ مالك. لماذا؟ لأنه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فكونه اعتدى عليك وأخذ مالك ثم ظفرت بهذا المال وتمكنت منه، جاز لك أن تأخذ حقك، ولا يقال أن هذا من باب الخيانة، لأنك لم تخن، هو الذي خان، فلا تخنه في شيء زائد. لو أخذ منك 100 دينار وأنت أخذت منه 150 دينار، هذه خيانة، لأنك أخذت شيئا زائدا. لكن لو أخذ منك 100 دينار وأنت أخذت منه 100 دينار كما أخذ، فهذا في الحقيقة ليس من الخيانة. لماذا؟ لأن الله يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذن هذا يدل على أن الصواب في هذه المسألة ما اختاره الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. أما شيخ الإسلام فقد انتصر رحمه الله، انتصر لقول الإمام مالك والإمام أحمد. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.